وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون، يعني لكل الناس؟ لا، إيه ده؟ مش لكل الناس؟ لا، مش كل الناس، مش كل الناس. يعني ممكن يبقى السورة دي نازلة مش هداية ومش رحمة لنقى. الله جل في علاه قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ففي قرآن حينزل شفاء ورحمة، وفي قرآن حينزل حيزود ناس معينة خسارة، وحيبعدهم عن السبيل، وحيتعبهم. فنسأل الله عز وجل الهداية.